بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله وقالوا اتخذ، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت الصابئون وبعض العرب الملائكة بنات الله. وقوله سبحانه تنزيه له عن قولهم، وقوله بل له الآية رد عليهم لأن الكل ملكه والعبودية تنافي البنوة. وقوله قانتون أي طائعون منقادون. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله فسر قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا أن ذلك القول صدر عن اليهود والنصارى. اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكلا القولين من أقوال بني إسرائيل، والحديث في الآيات عن بني إسرائيل وما كان من شأنهم مع النبيين وما كان من شأنهم مع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. فقوله وقالوا اتخذ الله ولدا شمل اليهود والنصارى، وإن كان أكثر ما ذكر الله تعالى في هذه الآيات في شأن اليهود إلا أن هذه الآية تصدق عليهما، وقد أشار السياق إلى هذا في قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فذكر مقالة الفريقين. هنا قال وقالوا أي اليهود والنصارى اتخذ الله ولدا، اتخذ أي صير وجعل ولدا، أي صير له ولدا، فالاتخاذ هنا بمعنى التصير والجعل. حكى الله تعالى هذه المقالة الكبيرة العظيمة التي قال تعالى في وصف عظمها تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي يمتنع أن يتخذ الرحمن ولدا، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. لذلك هنا قال بعد حكاية المقالة قال سبحانه أي سبحان الله عما قاله هؤلاء، سبحان الله عما يصفه هؤلاء، سبحان الله عما نسبه إليه هؤلاء. والتسبيح يدور معناه على التقديس والتطهير، فتقدس الله تعالى أن يكون له ولد، فهو الغني الحميد جل في علاه. والتسبيح يدور على ثلاثة معان، على نفي ما اعتقده الجاهلون في حق رب العالمين، وعلى أن يكون فيما يتصف به نقص، والثالث من المعاني أن يكون له مثيل أو كفء أو نظير. هذه ثلاثة معاني يفسر بها التسبيح. في هذا السياق سبحانه هو لنفي ما يعتقده الجاهلون في رب العالمين من نسبة الولد، ولنفي ما ذكروه مما يقتضي نقصه وعيبه جل في علاه، فإن الولادة نقص في حق الخالق الأحد الصمد الغني الحميد، لأنه لا يكون إلا عن حاجة، والله غني حميد جل في علاه. وهو أيضا نفي للمماثلة، إذ إنه لا نظير له جل في علاه، فليس له والد ولا ولد، كما قال تعالى لم يلد ولم يولد. فكل هذه المعاني للتسبيح حاضرة في الآية. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر تفسير هذه الآية في قوله وقال اتخذ الله ولدا، ذكر الفئات الذين نسبوا لله الولد: اليهود والنصارى والصابئون وبعض العرب. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن السياق يقصد به اليهود والنصارى، وإن كان قد قال هذه المقالة غيرهم سبحانه، قال تنزيه له عن قولهم، وقد تقدمت أوجه التنزيه أنها تقديس الله عن العيب والنقص، تنزيه الله عن المماثلة، تنزيه الله عن عما يعتقده الجاهلون في رب العالمين. بل له، قال تعالى بعد أن نزه نفسه عن هذه المقالة: بل له، بل حرف استدراك كما تقدم، لنفي ما قبلها وإثبات ما بعدها، فيؤتى به للاستدراك، ينفي السابق ويثبت اللاحق. بل له ما في السماوات والأرض، له ملكا جل في علاه، وله خلقا، وله تدبيرا سبحانه وبحمده، له ما في السماوات والأرض، فالجميع ملكه، وهذا ينفي أن يكون شيء من خلقه ولدا له سبحانه، إذ الجميع عبيده مربوبون له سبحانه تحت سلطانه وملكه، كل له قانتون، الجميع له قانت. قال في تفسير القنوت: طائعون منقادون، كل له قانتون. المقصود بالطاعة هنا الطاعة القدرية، وليست الطاعة الاختيارية، والمقصود به نفاذ حكمه في الجميع، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالجميع له منقاد، لا يمتنع منه شيء سبحانه وبحمده. فليس القنوت هنا الذي يمدح به العباد، بل هو الذي من مقتضيات الربوبية ومن مقتضيات علو الله وقهره لعباده، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده سبحانه وبحمده. فأثبت الملك وأثبت نفاذ القدرة في الجميع، وإذا كان كذلك فليس شيء من خلقه ولدا له، بل كلهم عبيده سبحانه وبحمده. فأبطل هذه المقالة من وجهين: الوجه الأول ملكه سبحانه وبحمده لكل شيء، والوجه الثاني نفاذ حكمه وقضائه في جميع خلقه، فلا يمتنع منه شيء سبحانه وبحمده. ثم قال جل في علاه: بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، المبدع للسماوات والأرض، وبديع تفسر بمعنى الخلق، لكنه خلق على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. فكل من عمل عملا لم يسبق إلى نظيره ومثيله فإنه أبدع، أبدع ذلك الشيء، أبدع ذلك الشيء. فقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق سبحانه وبحمده. ولا شك أن هذا أكمل من مجرد الخلق، لأن خلق الشيء الذي له نظراء وله أمثال أهون من خلق

من أن عيسى ولد الله، بل هو كسائر الخلق، خلقه الله تعالى بكن فكان. والوجه الثاني أن هذا دال على عظيم قدرة الله عز وجل، وأنه لو أراد ولدا لما كان بحاجة إلى أن يتخذ ولدا من بني آدم، بل لكان له من الشأن ما شاء سبحانه وبحمده، لكنه منزه عن الولد سبحانه وبحمده. قال: وإذا قضى أمرا أي قدره. القضاء فسره هنا بالتقدير، وهذا وجه. الثاني: أو أمضاه. إذا أمضى أمرا يعني أنفذه، معنى أمضى بمعنى أنفذ، فهو فعل المقدور وإمضاؤه، وليس مجرد الحكم به أو القضاء به الذي هو بمعنى التقدير. فالله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن هذا المقدر لا يكون ممضا إلا إذا شاء الله تعالى إمضاء ذلك القدر بأن يكون واقعا. فهنا قال: إذا قضى أمرا أي قدره أو أمضاه. قال ابن عطية: يتجه في الآية المعنيان، واتضح الفرق بينهما. التقدير هو السابق، الحكم السابق، والإمضاء هو إنفاذ ذلك الحكم السابق. قال: وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. أمضى عند الخلق والإيجاد يعني أنفذ، وذلك أنهم يقولون لا قدر، فالمعتزلة قدرية ينفون القدر السابق، إذ يخرجون أفعال العباد عن تقدير رب العالمين. قلت: ابن جزي رحمه الله لا يكون قضاء هنا بمعنى قدر. ليش؟ قال: لأن القدر قديم يعني سابق، وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال، إذ إنه شرط لما يستقبل من الزمان، وذلك يناقض القدم. والصواب أن هذا ليس بمانع، ولهذا قال بعض أهل العلم إن إذا هنا مسلوبة الزمن، وهو كقوله تعالى: وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله غفورا رحيما، وما أشبه ذلك، وكقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى بصيغة الماضي وهو لم يأتي بعد إذا فسر بيوم القيامة. قال: وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجد أو أوجد، وهذا المعنى صحيح لكن لا ينفي المعنى السابق، فقوله: فقضاهن 7 سماوات، قضاهن 7 سماوات أي أوجدهن وأمضى ما قضاه وحكم به من أن السماوات 7. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قوله فقضاهن يشمل القدر والإمضاء، لأن الآية إذا احتملت معنيين كلاهما صحيح فسر بهما ولا منافات. وقد قيل إن معنى إنه مع بمع إنه أي قضى إنه بمعنى حتم الأمر أو بمعنى حكم، وهذا لا يفارق ما تقدم، لأن الحكم تقدير والحتم كذلك تقدير. والأمر هنا في قوله إذا قضى أمرا بمعنى الشيء، ويأتي الأمر بمعنى الشيء والشأن في مواضع عديدة من القرآن وفي كلام العرب. قال: وهو واحد الأمور وليس بمصدر أمر يأمر. أمر يأمر، نعم، لا، الأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فقول: والأمر هنا بمعنى الشيء وهذا مما يستعمل فيه الأمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. قال: فإنما يقول له كن فيكون، أي أن إيجاد ذلك يكون بقوله جل وعلا كن فيكون. هنا ذكر كلام الأصوليين، فقال قال الأصوليين إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى وليس بقول حقيقي، لأنه إن كان وجه هذا أنه ليس المقصود القول إنما المقصود الإنفاذ، قال لأنه إن كان قول كن خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح، لأنه لا يخاطب المعدوم، هذا وجهه، لأن المعدوم لا يخاطب، وإن كان خطابا للشيء في حال وجوده لم يصح لأنه قد كان، وتحصيل الحاصل غير مطلوب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس بلازم أن نكون هنا خطاب للمعدوم، ولهذا قال في الجواب عن هذا التوجيه أو هذا القول، قال: وحمله المفسرون على حقيقته أنه يقول قول حقيقي وليس أنه إنفاذ لما قدره. فرق بين هذا القول والسابق أن الأصوليين قالوا أنه عبارة عن نفوذ قدري، يعني إمضاء ما حكم به، إيجاد ما قضى كونا أن يكون، وليس المراد أنه قال هذه الكلمة. وحمل المفسرون على حقيقته، أي أنه يقول كن، وأجاب عن ذلك بأربعة أوجه: أحدها أن الشيء الذي يقول الله له كن هو موجود في علم الله، وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا، وهذا واضح، فيقال كن لما سبق العلم بكونه ولما سبق تقدير وجوده، فيكون هذا إخراجا له من العلم والقدر والمشيئة إلى العيان والمشاهدة. الثاني أن قول كن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه، قاله الطبري، يعني يكون موافقا له، وبالتالي لا يكون لمعدوم فلا يتقدم على وجوده، بل يقترن وجوده بالكلمة فيكون موجودا. الثالث أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حالة فيؤمر أن يكون على حالة أخرى، ومثل له كإحياء الموتى ومسخ الكفار، وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصص. أما الوجه الرابع أن معنى يقول له يقول من أجله، فاللام هنا للتعليل وليست للتعدية، لتعدية القول، إنما للتعليل أي لأجله، وبالتالي ليس الضمير في قوله هنا له ليس هو المخاطب، إنما هو الذي لأجله صدر القول، صدر القول بكن. ثم بعد أن ذكر الأوجه الأربعة قال: والأول وأحسن هذه الأجوبة، أي أن كن هنا متوجهة إلى ما سبق به التقدير ومضى به حكم الله عز وجل أن يكون، فيقول كن لإيجاده من العدم، إيجاده من العدم إلى الواقع، فهو إخراج له من العلم والإرادة إلى الواقع والمشاهدة والعياد. وقال ابن عطية: تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها، فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات، إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن، إذا أراد شيئا يعني من مما أوجده الله تعالى فإنما وجد ذلك بكلمة كن، وكن في ظاهر الآية سابقة لكل ما أراده الله تعالى كونا وقدرا. يقول فيكون رفع على الاستئناف وليس جوابا للطلب، إذ لو كان جوابا للطلب لكان منصوبا فيكون، وهو قال جل وعلا فيكون، قال سبويه معناه فهو يكون أو فإنه يكون، هذا تقدير. وقال غيره فيكون عطفا على يقول في قوله تعالى إذا أراد شيئا إنما أمره أن يقول فيكون، فتكون عطفا على يقول، واختاره الطبري. والفاء هنا تقتضي الترتيب أنه إذا قال كان، إذا قال كان، إلا أن المؤلف قال نقل عن ابن عطية قال وهو فاسد من جهة المعنى لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود. وفي هذا نظر، أي في قول ابن عطية نظر، والصواب أنه لا يلزم لأن الفاء تقتضي التعقيب والترتيب، فبالتالي لا يلزم ما ذكره من أنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.